في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبا، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبا. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا فرجت عن مؤمن كربة تتعلق بدينه، أو تتعلق بمرض ولده، أو تتعلق بنصيحته، أو بإصلاح أسرته، بأي كربة من الكرب فرج الله تعالى عنك كربة من كربات يوم القيامة. كربة المرور على الصراط، توزيع الصحف، الميزان، الوقوف بين يدي الله. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. إغاثة الملهوف ليست فقط أن تطعمه خبزا أو طعاما أو تتصدق عليه بمال، بل إغاثة كل محتاج إليك. تكلمنا عنها في حلقة ماضية، قدمنا عددا من المقدمات، ذكرنا عددا من التقارير. لا نزال معكم اليوم نتكلم عن ضع بصمتك في إغاثة الملهوف. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا حثنا ديننا القويم على التآزر والتلاحم، على التعاون فيما بيننا، على نصرة المظلوم. هكذا حثنا على إغاثة الملهوف. مع استمرار الوضع السوري من نزوح ما يقارب 2.5 مليون من المواطنين الأبرياء إلى الدول القريبة خوفا على النفس والعرض والولد، لا يبقى أمام الأشقاء في الدول المجاورة إلا استقبال وإغاثة إخوانهم الملهوفين. فاستقبلت الأردن قرابة 230 ألف لاجئ، واستضافت تركيا 115 ألفا، واستقبلت مصر قرابة 150 ألف، أما العراق فنزح إليها حوالي 15 ألف لاجئ، وفي لبنان وصل عدد اللاجئين إلى أكثر من 100 ألف لاجئ. وقامت الأردن بإنشاء مخيمات على أراضيها وتجهيزها لإغاثة اللاجئين، فسارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إلى إرسال نحو 114 ألف طن من المساعدات لهذه المخيمات. أما تركيا فأنفقت حوالي 211 مليون دولار للاجئين السوريين لتقوم باستقبالهم في مخيمات على الحدود التركية السورية. وشنت السعودية حملتها الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين بلغت أكثر من 250 مليون ريال. بلغ عدد شهداء الثورة السورية 42,394 شهيدا، منهم 3,523 من الشهداء الأطفال. فمن يا ترى لهؤلاء بعد الله؟ كيف يمكننا أن نحقق مبدأ التكافل في الإسلام؟ هل آن الأوان لأن نحقق فعلا معنى المؤمن للمؤمن كالبنيان؟ أيها الأحبة الكرام، كنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية مقدمات حول إغاثة الملهوف، الوقوف معه. الملهوف ليس فقط هو المحتاج إلى مال أو المحتاج إلى طعام أو هو فقير، يعني الرجل الذي بينه مشكلة وبينه وبين زوجته هذا ملهوف يحتاج إلى مساعدتك. الرجل الذي ابتلي بعقوق ولده هذا ملهوف. الرجل الذي يسير في الطريق مضيع يريد المستشفى فهو في كل مرة يمر بشارع ولا يدري، إغاثته أيضا واجبة، دلالته على الطريق. الرجل الذي ربما معه متاع وأراد أن يحمله إلى سيارته ولم يستطع أن يحمله، كوني أقف وأساعده هذا إغاثة للملهوف. ليست القضية يا جماعة إغاثة الملهوف فقط أن نطعمه أو نسقيه أو نلبسه أو نعطيه ما يتدفأ به في الشتاء، كلا، بل إغاثة الملهوف هو معنى أوسع من هذا المعنى، وبإذن الله سنذكر شيئا من هذا خلال حلقتنا. مرحبا بكم مرة أخرى، أنا أرحب أيضا بأبنائي بعمر وخضر وأحمد، والله يجزيكم خير شباب على مشاركتكم، أنتم أصحاب فضل في هذا. تكلمنا طبعا في الحلقة الماضية عن مقدمات في فضل إغاثة الملهوف، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه، وكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيك كان الله في حاجته. أنا لما أكون في حاجتك عند مرضك، في حاجتك عند مثلا كربتك في امتحانات ولا تعرف تذاكر جئت وقفت معك، في حاجة امرأة عندها أبناء ولا تستطيع أن تحضر مدرسا خصوصيا جئت ودرستهم بالمجان، هذه إغاثة ملهوف أيضا. فنحن لما نقول ملهوف نعني محتاج، محتاج يعني محتاج بلهفة، ليس واحد جالس يقول والله أنا لو جاءني قلم صح ممكن أكتب فيه لكن غير محتاج الآن، هذا ليس ملهوفا. لكن إغاثة الملهوف من كان محتاجا الآن، يعني عنده نازلة محتاج بلهفة، يحتاج إلى شيء فعلا يعينه في مثل ذلك. ذكرنا أشياء عديدة حقيقة في الحلقة الماضية، يعني ربما لا نستطيع الآن أن نسوقها كلها، لكني سأكمل يعني بقدر ما وقفنا عليه. ذكرنا أن من مما يجب على الملهوف أن يسعى في رفع اللهفة عن نفسه، يعني مثلا إنسان فقير وتصدق عليه لما جاء الشتاء بمثلا بطانيات ومدفأة وكذا، ثم مثلا تكسر شيء من بيته وقال يا جماعة أنا بيتي يحتاج إلى دهان ويحتاج إلى كذا، فجاءوا وتصدقوا عليه وأصلحوا بيته. بعدها بأسبوعين قال يا جماعة الأولاد عندهم اختبارات ويحتاجون إلى أقلام، جاءوا وتصدقوا عليه. طيب إلى متى يتصدق عليك الناس؟ لا بد أن يسعى الملهوف لرفع اللهفة عن نفسه، أن لا يبقى دائما مادا يده، حتى لو مد يده يوما ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون هو الذي يعطي وليس دائما هو الذي يأخذ. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه حكيم بن حزام وسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فأعطاه، ثم جاءه مرة ثالثة فأعطاه، ثم أمسكه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، المال الذي يأتيك من غير تعب هذا حلو، قال إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس، واحد كذا صار وظيفته أنه يأخذ من الناس أموال فقط بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بغنى نفس أو قال عفة نفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام بورك له فيه. يقولون فكان حكيم بعدها لا يسأل أحدا أبدا، خلاص لا يمكن أقول أحد أعطني شيئا، شوف كيف صار عنده عزة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية خير من اليد الآخذة. ينبغي أن ينبه كل ملهوف نقول له ترى الأصل أنك أنت اللي تعطي ليس أنت الذي تأخذ، يا أخي خل عندك عزة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الناس وعنده ما يكفيه قال يا ناس أعطوني مالا، يا ناس ساعدوني في كذا، ساعدوني في علاج، ساعدوني، قال من سأل الناس وعنده ما يكفي جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا في وجهه، جاءت وكأن وجهه قد مزقه بأظافره، جاءت خدوشا في وجهه. لذلك المسألة عموما كون الإنسان يحتاج إلى الآخرين هذا أمر مكروه في الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بايع أصحابه قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، تبايعوني على إقامة الصلاة، تبايعوني على إيتاء الزكاة، ثم خفض النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال وتبايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا. تكون عندك عزة، يأتيك واحد ومعه يعني مثلا مدفأة في الشتاء يقول تفضل هذه هدية هذه صدقة، فتقول الله يجزيك خير، والله أعطيها من هو أحوج إليها مني، الله يبارك فيك، الحمد لله أستطيع أشتري لنفسي. أو قالك تفضل هذه بطانيات جمعناها صدقات، كم عندك أطفال؟ عندك أربعة؟ يلا نزلوا له من السيارة أربع بطانيات. تقول لا الله يجزيكم خير ما أحتاج تنزلون لي شيئا أبد، أنا أشتري لنفسي. كون الإنسان يكون عنده عزة أن لا يكون ملهوفا دائما صحيح الشريعة أمرت بالإحسان إلى الناس، لكنها لم تمدح الفقير الذي يأخذ المال، إنما مدحت الغني الذي يعطي. يجب على الإنسان الملهوف أن يسعى دائما لرفع اللهفة عن نفسه. إن استطعت ألا تحتاج إلى الناس فافعل، حتى في مشاكلك مع زوجتك لو تستطيع تحلها أنت من غير ما تستشير أحدا افعل. مشاكلك مع ولدك تستطيع تحلها أنت افعل. إذا استطعت ألا تحتاج إلى أحد، هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يكون عليه. لذلك أصحاب الصفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قوما يأتون من عند أقوامهم ثم يدخلون في الإسلام. عند النبي عليه الصلاة والسلام يأتون ويدخلون في الإسلام. هو إذا أسلم لا يستطيع أن يعود إلى قومه، لأنه أصبح مسلما، وبالتالي لما أصبح مسلما لا يستطيع أن يرجع فيؤذى أو ربما قتل. فكانوا يجلسون في المسجد، فلما كثر عددهم بنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة. صفة يعني جعل لهم مكانا مسقوفا بسعة النخل، صفة يجلسون تحته في المسجد، يعني في خارج المسجد. لم يكن أصحاب الصفة أبدا يشحذون من الناس، كانوا يذهبون ويحتطبون، يجمع حطب ثم يأتي بالحطب ويبيعه ويأكل ويتصدق. ما قال والله أنا مسلم ومبتلى في ديني وتركت مالي وتركت أهلي لله، يا جماعة أنا محتاج أنا ملهوف، تصدق يا أبا بكر تصدق علي، أنت عندك فلوس، يا عبد الرحمن بن عوف عندك فلوس، لا لا لا. كان يقول الله يجزيكم خير ما أحتاج صدقات. يذهب ويحتطب، يجمع الحطب، لأن الناس يحتاجون الحطب في التدفئة، يحتاجون في الطبخ، فالحطب يعتبر سلعة يعني ماشي عندهم. يذهب ويحتطب ثم يرجع ويبيع ويزيد المال ويتصدق. شوف العزة عندهم. فأنا أقول ليس المفخرة أنك تكون ملهوف وتقول والله يجزاهم الله خير يقولون تصدقوا عليه، لا، المفخرة أن تصبح أنت المتصدق. لذلك شوف جاءت الشريعة حتى بأمور لأجل أن تكفل التكافل الاجتماعي والتعاون بين الناس. عندنا أمور شرعية واجبة في إغاثة الملهوف، لكنه لم يمدح الملهوف نفسه. يعني مثلا لما ذكر الله جل وعلا مثلا النذر، لما واحد يقول لله علي نذر إن شفى الله ولدي المريض أن أتصدق بكذا، فإنه يجب عليه أن يتصدق، هذا في إغاثة للملهوف، وإن كان النذر مكروه في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أبدا أنه نذر، أنه قال إن نصر الله المسلمين فعلت كذا، إن شفى الله مريضي فعلت كذا، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نذر. وقال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، لم يمدح النذر عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك الذي ينذر أن يتصدق يجب عليه أن يتصدق. كفارة اليمين، لو واحد قال والله العظيم لا أفعلن كذا ثم لم يفعل، فإن الشريعة جاءت أول شيء فإنه إذا يعني حنث في يمينه فإن عليه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. شوف فيها إغاثة للملهوف. إذا ما استطاع يطعم 10 مساكين أو يكسوهم فإنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام. في كفارة الظهار، لو واحد قال لزوجته قال أنت عليك ظهر أمي أو أنت مثل أمي أو اعتبري نفسك أمي أو أي لفظ يدل على تشبيهها بأمه في اجتنابها وعدم المبيت معها أو وطئها أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يعود عن ذلك وجب عليه أن يدفع كفارة الظهار، وهي أن يعتق رقبة. ولا شك أن العبد المملوك هو يعتبر ملهوفا، أن يعتق رقبة، أن يصوم 2 شهر متتابعين، إذا ما استطاع فإنه يطعم 60 مسكينا. لاحظ كلها فيها إعانة للآخر. لو إنسان قتل خطأ فإنه مع الدية يجب عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين ونحو ذلك. شوف كيف، أو يعتق رقبة قبل ذلك. كل هذا جاء لأجل يعني إعانة الآخرين. العقيقة، إذا ولد لولد أو بنت فإنني أنحر عقيقة وأتصدق منها، أغيث الملهوف اللي مسكين ربما له مدة ما أكل اللحم، زكاة الفطر، شوف إغاثة للملهوف، الأضحية برضو هي إغاثة للملهوف، الهدية والهبة أيضا هي إغاثة للملهوف. لاحظ كل هذه جاءت في الشريعة لأن الشريعة تريد أن ترفع من الإنسان المحتاج. إن لم تستطع أن ترفعه حتى يكون مثل الغني في درجة واحدة، فعلى الأقل أن ترفعه حتى يكون ولو يعني عنده شيء يسير من يعني المال الذي يقترب به من الغني، يصبح بينهما شيء من يعني التقارب في مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإغاثة الملهوف، وإغاثة الملهوف ينبغي أن تكون أيضا بأدب. فرق يا أخي لما يكون هناك فقير يطرق علي الباب ويقول مثلا أعطوني من طعامكم، فرق أني أضع له الطعام، أخذه كيسا، كيس عادي بلاستيك، وأضع فيه رز ودجاج وأربطه وأقول تفضل هذا طعامك. فرق بين هذا وبين أن أقول له طيب، وأدخل إلى البيت وأضع الأكل في صحن مناسب في طبق، وأضع في صينية وأضع معك أسماء وكذا، وأقول تفضل هذا طعامك، يجلس إن شاء أن يدخل عندي في البيت يجلس، أو في الشارع يأكله، لكن باحترام يا أخي، بدل ما أعطيك كأنني عفوا أطعم يعني شيئا من غير الإنسان. يا أخي أنا أحترم الإنسان، حتى وأنا أتصدق أتصدق باحترام. فرق بين لما يقول لك أنا مسكين وفقير فتدخل يدك في جيبك وتخرج له شيء من المال ثم تقول خذ ولا أشوفك مرة ثانية عندي، وبين أن تقول تفضل وعسى الله يبارك لك فيها وجزاك الله خير، أسأل الله أن يكشف كربتك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. شوف الاحترام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع مرة من سفر، وكان في أثناء سفره يسير عليه الصلاة والسلام في آخر القافلة حتى ينظر في أصحابه ويجعلهم يتقدمون ونحو ذلك. في أثناء مسيرة عليه الصلاة والسلام لاحظ أن جابر بن عبد الله كان على جمل ضعيف، وكان هذا الجمل يسير ويقف، وتأخر جابر. قال عليه الصلاة والسلام يا جابر لما تأخرت عن القوم؟ قال يا رسول الله أبطأ بي جملي، هذا الجمل ما يمشي ومريض. فقال عليه الصلاة والسلام أنخه، فأناخه جابر أقعده، قال ناولني العصا التي في يدك أو أعطني عصا من شجرة، فأعطاه عصا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ودعا الله أن يبارك فيه، فقام الجمل نشيطا، ركبه جابر للجمل ما شاء الله يمشي، فمشى بجانبه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام يا جابر، قال لبيك، قال هل تزوجت؟ طبعا جابر بن عبد الله أبوه قد استشهد قبل هذا الموقف بوقت يسير، وعنده 9 أخوات هو المسؤول عنهن، وكان حالته المادية أيضا ضعيفة، أبوه ترك دينا وجابر أخذ يسدد دين أبيه. فقال له صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، جرت العادة أن الرجل اللي أول مرة يتزوج جرت العادة أنه يأخذ فتاة أول مرة تتزوج أيضا، هذا العادة وإن كان يجوز يعني الأمر فيه، لكن استغرب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ثيبا هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي قد استشهد وترك عندي 9 أخوات، فلم أرغب أن آتي بفتاة مثلهن فتكثر بينهن المشاكل، فتزوجت امرأة أكبر منهن حتى تكون مثل أمهن، يعني ضحى بمتعته الشخصية لأجل أخواته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى، ثم أراد يمازح جابر فقال يا جابر، قال نعم، قال لعلنا إذا اقتربنا من المدينة أن ننزل في صرار، هذا موضع قبل المدينة ب30 كيلو، فتسمع بنا زوجتك فتفرش لك النمارق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له حتى لو كان ثيب يا جابر ترى هذه عروس وأنت عريس، إن شاء الله زوجتك تسمع أننا جايين فتفرح وتفرش الفراش وتضع عليه الوسائد. قال جابر نمارق؟ والله يا رسول الله ما عندنا نمارق، وين أنا فقير حتى وسائد ما عندي وسائد في البيت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم شعر عليه الصلاة والسلام أن جابر ملهوف، يعني محتاج، يحتاج إلى مساعدة، شاب أبوه توفي وترك عليه دينا، يحتاج إلى وقفة رجل معه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يعطيه مالا هكذا صراحة، لا أنا صحيح أتصدق لكن بأدب يا أخي، أعطي الملهوف لكن بأدب، فرق أني أخذ البطانية وأعطيهم إياه وهي فيها رائحة وربما فيها بقايا بول من أطفالي، وبين أني أغسل البطانية وألفها لفا جيدا وأضعها في كيس وقلت تفضل هذا هدية لكم. فرق بين أقول صدقة وكثر خير أني أعطيتكم إياها، هم اللي يغسلونها ليس أنا. لا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أن تريد تتصدق احترمني يا أخي، احترم كرامتي، أو لا تعطيني صدقتك، الله يغنيني عنها. النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، أراد أن يعين هذا الملهوف بأدب. كيف؟ ما قال يا جابر خذ هذه دراهم، لا، قال صلى الله عليه وسلم له يا جابر، قال نعم، قال تبيعني جملك؟ تبيعني جملك؟ يعني الجيش مليء بالإبل والمدينة السوق مليء بالإبل، ما في إلا جمل جابر. جابر استغرب لما قال تبيعني جملك، لكنه خرج من هذا الاستغراب باسلوب لطيف، أذكر هذا لكم وأذكره لكم أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو أحسن الناس خلقا، يعني حتى في إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى الآخرين يحسن إليهم ويجعلهم يحتفظون بماء الوجه مثل ما يقال، يعني يحسن إليهم ويحترم صلوات ربي وسلامه عليه كرامتهم، يعني لا يحاول عليه الصلاة والسلام أن يسبب لهم إحراجا في أثناء مساعدتهم. لما مشى صلى الله عليه وسلم بجانب جابر سأله أنت متزوج وكذا إلى آخر القصة، ثم قال صلى الله عليه وسلم له تبيعني جملك؟ قال رسول الله جملي؟ يعني وجابر الآن فرحان أن الجمل صار يسرع ووضعه زين، يعني قال جملي؟ قال نعم. قال خذه يا رسول الله، ما دام أنت راغب في الجمل خذه هدية. قال عليه الصلاة والسلام لا لا لا بل أشتريه بالثمن. قال سمه، ها بكم تسوم؟ كم تشتري؟ قال بدرهم. قال جمل بدرهم؟ تغبنني يا رسول الله، لا ما دام المسألة بيع وشراء لا تغبنني يا رسول الله. قال بدرهمين؟ قال لا تغبنني يا رسول الله. قال بثلاثة دراهم؟ قال تغبنني يا رسول الله. قال بأربعة، وجعل يتزايدان حتى بلغ به 40 درهما أوقية من ذهب قيمة جمل هذه. قال جابر نعم بعتك لكن أشترط عليك. طبعا جابر عمره 21 سنة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يمكن قريب من 60 في ذلك الحين. قال أشترط عليك. قال ما هو؟ قال أن أبقى على جملي حتى أصل المدينة، يعني ما تقول لي انزل وكمل مشي، لا أبقى على جملي حتى. قال لك ذلك. وصلوا إلى المدينة، مضى جابر وأنزل متاعه وجاء بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام وربطه بنخلة بجانب المسجد، ثم قال عليه الصلاة والسلام يا بلال. قال لبيك. قال أعطي جابرا 40 درهما ونشا، نشا يعني زده. فأعطى جابرا المال، أخذ جابر المال وذهب يسوقه إلى بيته، هو بين فرح بهذا المال وبين حزن على فراق جمله. أشتري جمل ثاني أم أشتري حاجات لأخواتي أم ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال خذ الجمل وأعطيه جابرا وقل له المال والجمل لك. أخذ بلال الجمل وجاء يا جابر يا جابر، إلا الجمل معاه، جابر ما يدري هي ألغيت الصفقة أم النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن البيع. قال يا جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المال والجمل لك. شوف يا أخي الأخلاق الحسنة حتى في الإحسان إلى الناس، في احترام يا أخي للإنسان المحتاج. طبعا أنواع الملهوف هي متنوعة، من الملهوفين من هو ملهوف في المال، ومن هو ملهوف رجل أو غلام أو فتاة أو كذا محتاج إلى التعليم، محتاج أن أعطيه من خبرتي، محتاج أن أمارس معه تعليما مجانيا له، أن أملأ وقته بالخير. هذا أيضا حقيقة من أكبر أنواع إغاثة الملهوف، الإغاثة بالعلم، الإغاثة بالمعرفة، الإغاثة بالحفاظ على قدراته، تنمية مهاراته. هذا حقيقة من أهم أنواع الإغاثة، وهناك أقوام لهم في ذلك بصمة. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، كن أيما حلت وطاك أسرا لناظر من. السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ طيبين؟ بارك الله فيكم، أسأل الله أن يرجعكم إلى دياركم وأنتم سالمين غانمين. قولوا آمين. وبإذن الله تعالى أنكم ترجعون لفصولكم وكتبكم وبيوتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يا ربي يحفظكم ويبارك فيكم. من متى الساعة كم الصبح تبدأوا؟ الساعة 11 الصبح. ومتى تخلصوا؟ الساعة 4. في ناس يدرسوا قبلكم؟ البنات يدرسوا الساعة كم؟ الساعة 11. تيجوا أنتوا تدرسوا لما تخلصوا الساعة 4. في ناس بيدرسوا بعدكم كمان؟ بس خلاص يعني الأزمة اللي بتعيشوا فيها بإذن الله تعالى تخلص قريب إن شاء الله تعالى، والواحد يرجع مثل ما كان مدرسته ويرجع لبيته، وإن شاء الله أنتم لكم أجر. لكن احرصوا يا عيالي أول شيء على التعليم، على الواحد يضبط كتبه. كلكم عندكم كتب؟ ها نعم ولا لا؟ من اللي عنده كتب يرفع يده. ها خلنا نشوف. كلكم عندكم ما شاء الله. بإذن الله إن شاء الله تعالى قريبا أزوركم في مدرستكم في سوريا. قولوا آمين. أسأل الله أن يحفظ سوريا، أسأل الله أن يحفظ شعبها، أسأل الله أن يوفقهم لكل خير، أسأل الله أن يرجع سوريا آمنة مطمئنة. عند الشدائد والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل ليس. احنا يعني سمعنا عنكم جزاكم الله خير في وقوفكم مع اخواننا في سوريا، وهم يعني احيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي الانسان باشياء، قد يبتليه احيانا باخراجه من بلده، او يبتليه بمرض، او يبتليه بفقر، او بموت احد او كذا. فوقوفنا معهم هو احسان الى انفسنا، ما هو باحسان اليهم هم، لان احنا اللي نحتاج الاجر ونحتاج الخير، ولانه ممكن يعني يوم من الايام يصيبنا اللي اصابهم، فهم يقفون معنا كما وقفنا معهم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني او دعيني اسمع القصه منك، كيف يعني صدفتم اخوانكم؟ بدايه يا شيخ اهلا وسهلا فيك وحياك الله يحفظك انت الان وضيوفنا السوريين قلب. الله يجزيكم خير. الاخ ابو بشار جار لخالتي بسوريا، اي لانها امي سوريه، وحكت لي عنه انه هو يعني خايف على عياله وعلى بناته وشيء، وقلت لها خليه يبعثهم علينا. فاجت زوجته وبناته واولاده عندي برمضان، اي وظلوا عندي، وقبل شهر ونص تقريبا سمعنا انه هو جاي على المخيم، اي قام زوجي بتكفيله وجابه لعندي، اي طلب هو انه يسكن بالايجار، احنا رفضنا لانه احنا فوق عنا ابني ساكن، اي فقلنا يا ليت انت يكفيك غرفه انت وابنك متزوج. ابني متزوج، اه اي والأخ أبو بشار ومرته يسكنون بغرفة، وإحنا بيتنا الحمد لله يعني ثلاث غرف ومنافحهن، والإنسان ما يدري شو ربنا بده يكتب عليه. صحيح. اليوم إحنا ضفناهم، يجوزهم بالمستقبل يعني نكون إحنا ضيوف إن شاء الله بحالة طبيعة عندهم، ضيوف عاديين. ويعني وجزا الله المؤمنين، والإنسان لازم يوقف جنب أخوه المسلم. شو اسمك؟ يحيى. يحيى، إمتى جيت هون؟ قبل شهر شهرين. ضلينا شهر لحتى جينا. ضليتوا شهر لحتى جيتوا. طيب انت شو رايك في يعني حال سوريا هلا ووضع السوريين شو رايك؟ الله سوريا عم تتدمر. سوريا عم تتدمر. كله بيطلعوا من بيته. كما وبدهم بيذبحوهم وبننزلهم بالأرض. طيب شو بتحب انت، انك تبقى هون ولا ترجع لسوريا؟ هيا نرجع سوريا نكون بخير. لما ترجع سوريا تكون بخير. بارك الله فيك. انا بدي اسمع منك يا ابو بشار، يعني هو سبحان الله يعني خروج الانسان من بلده وهو بلا شك امر لا يرغب فيه اي احد، يعني هو بحد ذاته يعتبر ابتلاء. اول شيء ايش مشاعرك لما يعني ام غيث وزوجها وابنائها يعني ام ليث استضافوكم وقالوا والله ما ناخذ منكم شيء وكذا، وكيف يعني ايش شعورك الان تجاههم هم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك. بصراحه ما قصروا معنا نهائيا، يعني معذبيننا هون وعملونا بكل طيب، يعني حتى لقمة الأكل كانت بالنص بينات بعضنا. عجيب. والله ورغم ان ظروفهم يعني مش جيده زياده، ولكن بالعكس يعني ما اشعرونا ب، رغم انه متلوعين وغربه بس يعني ما شعرنا فيها زياده. بنتك يعني خرجت معكم في نفس التوقيت ولا لا؟ اخذها زوجها وراح فيها على تركيا قبلكم. اي ولدت في المخيم هذا اول اولادها؟ نعم بكريه كانت. اي اول هذا بكرة. حمله. نعم. شعورك يعني عاده البنت لما يكون اول ولاده تحب امها تكون عندها، تحب انها لما تولد تجي عند امها هي اللي تنفسها وتقوم طبعا عليها وكذا. لا الحمد لله الله بعث لها ناس الحمد لله، يعني في ناس كتير كويسين كمان سوريين. اي حنوا عليها المخيم. اي ام وبناتها وراعوها الحمد لله، بس طبعا هذا ما بيعوض عن امه بلا شك. لا حول ولا قوه الا بالله. أيها الأحبة الكرام، طبعا هي ليست القضية تتعلق بالتعليم، أيضا التكافل بين أسرة وأسرة هذه إغاثة ملهوف. لما يكون إنسان وقع له ما وقع في بلده واضطر إلى الخروج منه ثم أقبل فاحتوته أسرة أخرى ووقفت معه وأشعرته بنوع من يعني العاطفة الحسنة والإكرام له، بلا شك أن هذا حقيقة من أعظم أنواع الإحسان بين الناس، مثل ما قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. خضر تفضل. بمبادرة، أنا خضر من مبادرة، عضو مبادرة سيدي التعليمية. مبادرة سيدي التعليمية هدفها أنها توفر الفرص التعليمية المناسبة أو البيئة المحيطة للطالب المناسبة من معلمين من إرشاد تربوي ومؤسسية المدرسة من مهمة ورؤية ورسالة. وزي ما بتعرف حضرتك لما ربنا بدا الدعوه للرسول عليه الصلاه والسلام حكى له اقرا وبدا معاه بالقراءه واحنا رسالتنا لان لتنهض الامه ولتنتشر دعوتنا كامه اسلاميه وعربيه بشكل عام البدايه بالتعليم وتطوير العلم الموجود عندنا اللي عم بنزل للهاويه مش عم بصلا. طيب اعطني خبر، ايش اغاثه الملهوف او المحتاج اللي مارستوها أنتم من خلال هذا العمل الجمعية؟ عملنا بمبادرة التعليمية تشارك مع مبادرة مدرستي الملكية ورحنا للمناطق الأقل حظا من معان والغور والمناطق البعيدة النائية اللي ما بوصلها حدا، يعني توصل البيئة المدرسية من مباني من طلاب من معلمين يعني غير قابل للتعليم أبدا. فكان دورنا هون إن بالأول التحفيز عشان نشوف ردة فعل الطلاب والمعلمين والهيئة وعشان نفوت عليهم بالخطوة الجاي خلال الفصل الشتوي اللي احنا فيه حاليا. طيب ايش اللي في بالكم تعملونه؟ يعني اريد الملهوف ماذا تعملون له؟ يعني يعني وضعه في المدرسة غير جيد، ربما كانت الكتب مثلا غير جيدة وغير متوفرة وكذا، ما هي العمل اللي قدمتوه لهم؟ العمل بالتعاون مع الإرشاد التربوي بالمدرسة. أيوة. المفروض أن الإرشاد التربوي بيكون عنده الحالة الاجتماعية للطلاب ولكل طالب بشكل شخصي. إحنا منتابع هاي الحالة ومندخل الأهل على الخط بالإضافة للتعليم، هي دائرة متكاملة. فإحنا منلتقط كل الدوائر بحيث أنها تصب بأهداف الطالب نفسه. ممتاز. يعني قصدك أن هناك طلبة ربما لم ينالوا يعني مستوى كافية من التعليم، ربما ظروفهم التعليمية أو ظروف المدرسة أو ربما مدرسين ليس عندهم وسائل تعليمية مناسبة، أنتم تساعدون على توفير هذه الأمور. توفير. وهذا نوع من الإغاثة، يعني إغاثة الملهوف المتعلقة بالعلم، هو بلا شك أنه من أشرف المراتب كون الإنسان يتعامل مثل ذلك. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك أساليب متعددة لإغاثة الملهوف عندهم. يعني مثال، مرة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام، ف أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيفه، يعني يعشيه ويجد له مكانا يبيت فيه إضيفة، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى نسائه هل عندكن شيء؟ فكل واحدة تقول والله يا رسول الله ما عندنا شيء، ما عندنا شيء يصلح للضيف، ما عندنا طعام. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله. فأخذه معه إلى بيته، ثم دخل هذا الرجل صاحب البيت إلى امرأته قال يا فلان هل عندك شيء؟ هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك شيء؟ فقالت والله ما عندي إلا عشاء الصبيح، ما عندي للعشاء حق عيالنا. قال علليهم بشيء حتى يناموا، خليهم يلعبوا وكذا، أعطيهم كسر خبز مشي حالك حتى يناموا. ففعلت ذلك ونام الصبيان. ثم أقبلت المرأة بالطعام وضعته للضيف ولزوجها، فقال لزوجته الرجل قومي للسراج، طبعا هو اتفق معه قومي للسراج كأنك تصلحيه ثم أطفئيه. فقامت المرأة للسراج بعد ما وضعت الطعام كأنها تصلح السراج فأطفأته، انتهى الزيت طفأ السراج. ثم جعل الضيف يأكل والرجل لا يمد يده إلى الطعام، إنما فقط يحرك فمه كأنه يأكل، حتى الضيف شبع خلاص وحمل الطعام عنه. فلما أصبحوا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البيت، فقال عليه الصلاة والسلام له لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، الله تعالى عجب من إكرامكما للضيف وأيضا الأسلوب الحسن الذي مارستموه معه، لم يشعر الضيف أنك ثقلت علينا وأكلت طعام عيالنا وكذا، لا، يطفأ السراج والرجل كأنه يأكل، الضيف أخذ راحته في الأكل يظن أن الرجل شغال يأكل. قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ثم أنزل الله تعالى قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف كيف سبحان الله أنزلها الله تعالى فيه. طيب أنا ودي أسمع منك يا عمر. شيء مساكم سعيد. الله يحييك يا مرحبا بك. يعني أقول اعمل لوجه الله دون تأخر. جميل. وتجاوز الأحزان بالأفراح، كن كالكريم توددا في دأبه، شمسا تناثر نورها بصباح، إن الحياة قصيرة لا تنهيها إلا وأنت مكلل بنجاح. النجاح والرجولة هي أن تحس بالغير. شوف انظر أنت لمثال بسيط يمكن يحصل معك في في في يومك. أبوك يعطيك مصروفك يحكي لك اتجه لجامعتك الله يحميك، أنت تختزل منه وتعطي والله من وراء القصد، تعطي لمن يحتاج، تعطي للملهوف. إذا أباك علم بطريقة غير مباشرة أنك تفعل هذا الفعل شوف مدى سعادته، فما بالك بسعادة من خلقك وخلق أباك وأعطاك وأعطى أباك. فالعطاء هنا يعني له سعادة لا توصف. وفي ناس تحتاج، في ناس تحكي لك أنا ما معي، أنا طالب مش مطلوب مني هذا الاشي أبدا أبدا، تقدر تتنازل عن كاسة شاي الصبح وكاسة شاي المساء توفر شوي طبعا. وفي ناس تستاهلها، في ناس والله يا شيخ تنام بدون فطور مش بدون عشاء، بدون فطورهم. وأنا من من من من مشاركتي في عدة أنشطة وفي عدة مجالات في ناس فعلا تنام بدون فطور، يعني في ناس محتاجة، في ناس تستاهل أكثر ما أنت يعني ترفه، ما حد قال لك لا، بس يا أخي في ناس تحتاج تنام يعني تروي عطشها بس مش تشفي جواها يعني. أحسن، صدقت والله. وفعلا ترى شعور الطلبة أيضا مع بعض، شعور الفتيات يعني بالحاجة مع بعض، يعني أنا لما أعرف أن في طالب ما هو قادر يشتري المواد الدراسية، وأحيانا أنا أدرس بالجامعة من سنوات، عندي طلاب بصراحة يعني أحيانا أخلص محاضرتي وأطلع من مواقف في مواقف مخصصة للدكاترة، فأنا أخلص المحاضرة وطالع أرى بعض طلابي يطلع ومع سيارة يملكها، وبعض طلابي لا يطلع يأشر لسيارات التاكسي، فأعرف أحيانا أن ربما قدراته المادية أقل من غيره. وألاحظ أن السنة تبدأ، الفصل الدراسي يبدأ، ويمضي والله يا شباب ربما 4 أسابيع وهذا الطالب ما بعد أحضر الكتاب اللي احنا نقرأ فيه. أنا أدرس مواد شرعية فقه أو عقيدة أو حديث، فأحيانا الكتاب يكون قيمته غالية، مجلد كبير أبو 400 صفحة 500 صفحة، فأنا كل مرة أبدأ أشرح أقول لهم طيب شباب ضعوا خطا تحت المسألة مهمة، هذه الصفحة واللي بعدها اكتبوا محذوف ليست معنا في الاختبار. الطالب ما يكتب شيء، معه دفتر يكتب فيه. طيب لازم يا ابني يكون معك كتاب حتى تتابع معنا. فأعلم في داخلي أنه مطالب بكتاب عندي 50 ريال، ومطالب لكتاب الرياضيات 80 ريال، مطالب عنده مادة في الكيمياء أيضا كتابهم غالي ب120 ريال، ويعني مجموع الكتب اللي المفروض يشتريها تصل إلى 1000، وربما أنه ما عنده هذا 1000، أعلم ذلك. فماذا لو أن طالبا، أنا والله الحمد يعني في الغالب أشتريهم والله الكتب يعني عسى الله يقبلها، لكن ماذا لو أن طالبا علم أن زميله لا يستطيع أن يفعل ذلك، فهو لما راح من البداية وشرى كتابا لنفسه شرى معه كتاب، وجاء وقال فلان هذا هدية لك يا أخي، تكسب أجرا عظيما دون أن يطلب منك هو ذلك، أو يقول لك أعطني كتابك أذاكر فيه، إذا خلصت مذاكرة أعطني أو ساعدني في ذلك. أذكر يا أخي مدام ذكرت إعانة الطلبة البعض، لما كنت في الجامعة قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، معنا أحد الطلبة كان أحواله المادية ما هي جيدة كثير يعني، ليست يعني ما يعني، فتوفي أبوه. فأذكر أنه لما وصل الخبر أنه توفي، كانوا الجامعة قبلها الصبح يعني الصبح قد وزعوا علينا المكافآت، كنا يعطونا مكافآت 850 ريال شهريا يعطونها للطالب، الجامعات الحكومية تعطي مكافأة للطلاب، فكانوا يعطونا إياها 850 ريال يدبسونها بالدباسة فتأخذها أنت من المحاسب وتذهب. والله جئنا نعزيه في غرفته وهو سيذهب إلى أهله، كنا في منطقة أخرى ندرس ليس في نفس المدينة، ولما خرجنا لمحت أحد زملائي عاد إليه وأخرج المكافأة كاملة اللي مسلمها اليوم الصبح، والله يا شباب أنها بالدباسة ما أخرج منها ولا ريال، وقال يا فلان هذه هدية، قال والله ما أخذها، قال والله تأخذها هذه هدية لك، يعلم أنهم سيتكلفون في العزاء للضيوف وربما وضعوا شيئا وكذا وأيضا مشواره وغيره. أعرف هذا الشخص الذي أعطاه المال، أعرفه الآن يملك ما لا يقل ربما عن 40 أو 50 مليون، أعرفه شخصيا، وكنا في تلك ذلك الحين عمارنا 18 سنة تقريبا، لسه سنة أولى أو ثانية في الجامعة. انظر كيف يعني لما أغاث ملهوفا وهو شاب ومحتاج لها الفلوس، لكن ما دام هذا محتاج تفضل أقدمك على نفسي، أنا أدبر نفسي الشهر هذا، وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه خير الرازقين. هذا أيها الأفاضل فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. النبي صلوات ربي وسلامه عليه نهى أصحابه عن الجلوس في الطرقات، فقال يا رسول الله مجالسنا ما ليس لنا منها من بد، يعني ما عندنا مكان آخر، كانت بيوتهم في السابق بيوت ضيقة يعني ما في تدخل ويكون في مكان مثلا للنوم، مكان للطبخ، مكان صالة، مكان للضيوف، لا كان البيت كله غرفة واحدة يعني، فصعب أن ضيوفي يجلسون في بيتي يتحدثون معي وفي عيالي وزوجتي. قالوا مجالسنا ما لنا منها من بد، لازم نضع فراشا في الشارع ونجلس في الطريق. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أعطوا الطريق حقه. طيب ما حقه؟ قال اهدوا السبيل وردوا السلام وأغيثوا المظلوم. وأغيثوا المظلوم، واحد مظلوم في بيع، مظلوم في شراء، واحد طفل ضرب، أغيثوا، ما دام أنك رأيت أمامك اشتغل في أثناء جلوسك إغاثة الملهوفين، إغاثة المحتاجين. شوف كيف التأكيد، ما دام الإنسان رأى الملهوف هذا يزداد عليه يعني ويزداد عليه وجوبا. أحمد ما سمعناك اليوم، سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أسأل الله أعمالي وأعمال الجميع تكون خالصة لوجهه. آمين اللهم صل. آمين يا رب. بعقب على القصة اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابي جابر، في نهاية القصة إنه أرسل بلال، إنه السؤال إنه لماذا بلال، يعني بلال معروف يعني وضعه الاجتماعي أو يعني من الزهاد يعتبر، يعني وضعه تقريبا مقارب لوضع الصحابي جابر، فلما جابر استقبل هالصدقة ما يحس إنه في أي فروق بينه وبين اللي جاي يعطيها، فهذا اللي بنحاول تقريبا نتبعه في المبادرات اللي بنعملها. لما نروح مثلا على بيت دار أيتام أو يعني مثلا اللاجئين، بنحرص إنه يكون معنا مختلف الأعمار، الصدقة بتيجي أو الهدية بتيجي يعني عبارة عن إنه تعالوا مثلا للأطفال، مين فيكم يجاوب على هالسؤال وياخذ هاي الجائزة، مين فيكم حافظ هالنشيد ويجي ياخذ هالجائزة. حتى بذكر في بعض الأخوات الله يجزيها الخير في محافظة إربد عملت تقريبا عمل مشابه، بدل ما إنها تعطي فلوس مباشرة جابت هذه الفلوس وجابت فيها مواد غذائية، يعني على أساس أنه ربات البيوت اللي بحاجة يصنعوا منها الغذاء وفي بازار خيري يبيعوه، الناتج بيرجع لهم والناس بيستدلوا على هذول الربات المنازل أنه والله عجبني مثلا طبخها أو الحاجة اللي بتعملها، فأنه يعني تشير لهم على أساس أنه يعتمدوا على نفسهم. أي جميل. فالحمد لله في يعني مختلف المستويات، يعني بنركز على أنه الصدقة تيجي أو العمل هذا يجي من إنسان يعني في سنك أو في مستواك أو تيجي بطريق أنت تحس أنك استحقيت أنك تأخذه. جميل جميل، هذا حقيقة من أهم الأمور، يعني كون الإنسان يسعى أيضا إلى أن يراعي نفسية الفقير أو نفسية المحتاج هذا أمر مهم. ذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج مرة مع مولاه أسلم يطوفون في أنحاء المدينة، فمروا برجل قد نصب خيمة وجلس عند بابها، فمر به عمر وقال من الرجل؟ قال ما لك وأنا يعني إيش دخلك أنت تسألني؟ ليس من شأنك. قال بل من شأني. من الرجل؟ قال أنا جئت من بلدي كذا وكذا. قال ما جاء بك؟ قال جئت إلى المدينة. فسمع عمر وهو يتكلم معه سمع امرأة تئن يعني بألم. قال عمر ما هذا الصوت؟ قال زوجتي فيها الطلق الولادة وليس عندها أحد ولا أجد أحدا أستعين به. مباشرة عمر ذهب إلى بيته إغاثة ملهوف، رجع إلى بيته وأخذ من طعامه وحمل على كتفه ودخل على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، هي زوجة عمر رضي الله تعالى عنه، تزوجها ورزقت منه بثلاثة أطفال، فقال لها هل لك في خير ساقه الله إليك؟ قالت وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال لها هذا رجل امرأته تلد وليس عندها أحد، احملي ما تحتاج المرأة. طبعا أم كلثوم امرأة وعاقلة وتعرف المرأة التي تلد ما الأشياء التي تحتاج إليها، فحملت المتاع الذي يصلح للتوليد، شيء يلف به الطفل، ربما إناء فيه ماء أو نحو ذلك. فجاءت ودخلت على المرأة، أخذها عمر وعمر يحمل المتاع مع نفسه، المتاع الذي سيعطيه الرجل هدية. دخلت أم كلثوم على المرأة وجعلت تعالج أمر ولادتها، وعمر جلس في الخارج وأشعل حطبا وضع القدر وبدأ يطبخ الطعام، والرجل جالس يتفرج على عمر ولا يدري أن هذا عمر أمير المؤمنين. يقول فجعلت المرأة تئن، وزوجة عمر أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت علي بن أبي طالب عندها حتى ولدت، فقالت أم كلثوم يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. الرجل سمع كلمة أمير المؤمنين اللي جالس يخدمني عمر بن الخطاب بنفسه، وكان عمر له هيبة عند الناس مشتهر بهيبته وقوته في الحق. قالوا فالرجل استأخر وأخذ يسبح يقول سبحان الله سبحان الله، فقال عمر يا رجل هون على نفسك. ثم أخذ عمر الطعام وجاء وضعه عند الخيمة قربه وقال يا أم كلثوم أطعم المرأة، فأخذت أم كلثوم من الطعام، ثم جاء الرجل بالطعام، جاء عمر بالطعام وضعه عنده وقال كل فإنك أصبحت اليوم جائعا. شوف يا أخي كيف إغاثة الملهوف ليست فقط فقير وأنا أعطيه مالا، امرأة تلد تحتاج إلى امرأة تساعدها، تحتاج إلى علاج نفسي صح التعبير يعني ووقوف نفسي وتعضيد ونحوه، وبالتالي مارسته معها أم كلثوم. إذا ليست القضية فقط تقف على شيء بل هي أعم من ذلك. يعني طبعا من إغاثة الملهوف زيارة المرضى، الوقوف معهم نفسيا، تصبيرهم، إخبارهم بالأحاديث الشرعية التي جاءت في فضل يعني زيارة المريض. هناك جمعيات حقيقة يعني تقوم بذلك ولهم أيضا حقيقة إبداع في يعني القيام على الملهوفين ونحوهم، وكل هؤلاء حقيقة يعني نحن نحتاج كثيرا إلى أن نقف على شيء من نشاطاتهم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسعدك. الله يسعدك. هذا شرفني أن أشوفكم. الله يعطيك يا رب. أنا شرفني أن أشوفك. الله يعطيك يا رب. وأذوب في ساحاتها. سلامات. أنت يبدو إصابتك في رجلك. رجلي ويني هون كمان. كيف طلق رصاص ولا والله قذيف دبابي؟ لا اله الا الله. كيف كنت مع مجموعة من الناس ولا كيف؟ والله كنا نحن بالبلد واقتحم الجيش المنطقة اللي رانا. اقتحم الجيش وانتم مع عيالكم واهلكم؟ طلعنا كلنا مع عيالنا. طلعتوا تبغون من طلعت الشمس اقتحم الجيش هاي طبعا ثاني مرة اقتحمه. لو نحن طالعين استهدف التجمعات والارتال الماشي يعني مع وانتم طالعين تبغون يعني نطلع بروحنا تتخلصون بس من الموت بالضبط. وقاعد يتبعكم وانتم هربانين يعني عيني وهنو فايتين دباباسة تضرب تضرب وين في تجمعات مثلا للعالم تضرب مباشرة مباشرة على الناس على الوادي مباشرة. لا اله الا الله ايش اللي اصاب رجلك يبدو قديمة هذه الاسياخ مدخلة جوا صار لها حوالي 8 اشهر مدخلة جوا عند العظم هذا طالع من هون لا يا شيخ مدخل من هنا وطالع من هنا اي بالضبط مثل الشيش لا اله الا الله ايش فكرت فيه لما شالوك وانت تتألم من رجلك تتألم من كتفك وايش اللي جاء في بالك يعني فكرت فيه اكثر شيء اكثر شيء انه صبت وتركت الثورة والله العظيم بدون زلل واسأل الله تعالى ان يعظم لك الاجر ويرفع قدرك ويحفظ اولادك في غيابك عنه يا رب العالمين بإذن الله تعالى ان الله تعالى هو الشافي سبحانه وتعالى وبإذن الله انك ترى من الله جل وعلا ما يسرك فوق الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه هاي الجمعية بدأت تنشط مع المجلس الوطني كذلك يعني هناك مساعدات جاءت للمجلس الوطني وزعت على الناس مالا نقدا داخل سوريا على مساحة القطر كله من قبل المجلس الوطني لكن عن طريقنا نحن عن طريق مكتب الإغاثة نحن على مساحة تقريبا شمال سوريا من الشرق إلى الغرب من حدود تركيا إلى الساحل السوري يعني عم نحاول ما أمكن تأمين تأمين تغطية مباشرة لهم حاولنا في الفترة الماضية تأمين سلات غذائية للأسر نحن ما يقرب من 30,000 سلة غذائية تم توزيعها في المنطقة كل سلة غذائية تكلف شيء 75 يورو تأمن للأسرة تقريبا بين 3 أسابيع و 4 أسابيع اللي كم عدد هالأسرة؟ يعني بحدود 6 أنفار يعني في عنا مستشفيات نحن الدكتور هو اختصاصه في هذا الإطار نحن عنا أظن أكثر من 21 مستشفى ميداني تم توزيعها نحن باعتين عدة مستشفيات إلى داخل سوريا مستشفيات عديدة بعد المحاولة الشديدة استطعنا ناخذ إذن من الحكومة التركية من وزارة الصحة بإنشاء مستشفى داخل تركيا بكل الإمكانيات للسوريين ما حد له علاقة فيه المستشفى حيكون مجاني وأخذنا الرخصة منهم أو تقريبا للبروجة أو المشروع تبعه جهزته ورسم إن شاء الله والأجهزة تقريبا كلها صارت عندي أسعارها وعندي مين منشتريها والمكان شبه تقريبا حددناه بالريحانية حيكون والبناء هيكون مسبق الصنع يعني ما حنبني نحن بفضلتك حنجهد مباشرة بحدود 1,000 متر مربع والمشروع إن شاء الله إذا استطعنا كم يكلف تقريبا يعني نحن لحد الآن بحدود $1,000,000 بس الأجهزة مع مع الأرض مع البناء تبعهم أمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق معتلى حتما سيزهق كل باطل كيفك يا ابني؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ عبد المجيد. ما شاء الله حياك الله عبد المجيد. انت هنا جيت من سوريا من اي مكان في سوريا؟ من حمص. ما شاء الله جيت مع اهلك كلهم؟ لا ابوي استشهد انا استشهد في حمص؟ ايه. كم عدد اخوانك؟ اخواني؟ ايه. 5. كيف استشهد ابوك عبد المجيد؟ شيخ قال قلنا له صلي بالدار قال لا ودي اروح اصلي بالجامع لما راح يصلي بالجامع قام قلت له انا بدي اروح اصلي كمان رحنا علي وياه نصلي قام هو راح خذ البارودة وراح لما راح قام أخوه صار يبكي، قلنا له وين اسمك؟ قال أبوي استشهد. قلنا له وين استشهد؟ قال استشهد ورا الدار. لما رحنا لقينا عم استشهد. شفته أنت ميت؟ إيه. الآن أنت يعني هنا في الأردن ساكن في يعني بيت ولا ساكن عند مين؟ ساكن عند الشيوخ بمبنى الشهداء. بمبنى الشهداء. وأنت يا بنتي إيش اسمك؟ طيبة. طيبة ما شاء الله. أنت يا طيبة من من من وين في سوريا؟ من حمص. من حمص. طيب جيتي هنا مع من؟ مع أهل، مع أهلك كلهم؟ آه. أبوك جاء معكم هنا؟ لا أبوي متوفي. كيف توفى كيف؟ إمتى؟ كانوا مقطوعين بالخبز. كنتم مقطوعين بالخبز؟ وبعدين شو حصل؟ هلا بيجيبنا إذا فات الشارع إلى قدام مبادئين. يعني هو طلع يجيب لكم خبز وبعدين شو حصل؟ إجا رفيقاته وماتوا جرى يجيبهم السيارة ونانا توفى. يعني هو راح يجيب الخبز وتوفى فيها. كم عدد إخوانك؟ كثير؟ 5. أي أنت أصغر واحدة؟ ما شاء الله الله يحفظك. وأنت يا بنتي شو اسمك؟ إسراء سامي العسلم. مرحبا يا إسراء. أنتوا متى جيتوا هنا يا إسراء؟ جينا جماعة الغضب يوم تشاهد أبي. قبل كم؟ من زمان؟ أصلا من زمان. طيب لما جيتوا هنا أبوك استشهد هناك في سوريا؟ كيف استشهد؟ كان ضم الظاهرة. وأوسوا رموا؟ يجي القناص وصيج والدبابات وبلشوا يرشوا على العالم. مات يوم 19 معه. 19 واحد. أمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق. وانتم ان شاء الله ابطال وان شاء الله الله يوفقكم في دراستكم وحفظ القران وفي الصلاه وباذن الله تعالى انكم تشوفوا في الجنه ان شاء الله. بارك الله فيكم. الليث بن سعد رحمه الله تعالى راى بيتا يباع في المزاد فاشتراه، فأرسل خادمه بالمال ليعطيه صاحب البيت الأصلي. فلما أقبل بالمال وأعطاه صاحب البيت سمع أطفاله يبكون في الداخل. قال ما بالهم يبكون؟ قال حزنوا أني بعت البيت ولا بيت آخر عندنا، لكنها الحاجة والدين. أبوهم يقول أنا اضطريت أبيع بيتي لشدة الدين والحاجة، وأطفالي يبكون، يعني أين سيخرجون؟ يجلسون في خيمة؟ يخرجون من بيتهم؟ فرجع الخادم، خادم ليث بن سعد، وأخبره. قال ترى أنا ذهبت لأعطيهم المال وسمعت أطفاله يبكون وأخبرني بكذا وكذا. قال فأمره أن يدع البيت والمال لهم. شوف يا أخي يعني الشعور بشعور الملهوف. عبد الله بن المبارك خرج مرة في للحج، خرج من مرو للحج من العراق يقولون أو من فارس. فلما كان في بعض الطريق رأى طيرا ميتا في وسط الطريق، قال فأمره، أمر غلامه أن يلقيه في القمامة، فأخذ الطير حمله وضعه في القمامة. فلاحظ عبد الله المبارك أن فتاة جاءت وأخذت هذا الطير. قال فأرسل خادمه وراءها، قال ما بالك أخذتيه؟ طير ميت، ماذا تريدين منه؟ قالت إني وأخي جائعان وليس لنا طعام، نأخذه ونطبخه ونأكله من شدة الجوع. جاء هذا الخادم وأخبر عبد الله بن المبارك بالخبر، فتأثر ابن المبارك وقال للخادم عد كم معك من المال. قال معي 1000 دينار. 1000 دينار تكفي للسفر وللحج وللصدقات في الحج. رجل معه مال كثير مسافر ما يدري إيش الظروف التي تحيط به. قال معي 1000 دينار. قال عد منها 20 دينارا نحفظها لنفقتنا حتى نرجع إلى مرو، وأعطها الباقي فوالله إن هذه الصدقة أحب إلى الله من الحج. بلاش حج، نفقة الحج أعطيها لها الفتاة. قال فعد منها 20 دينارا نفقة الرجوع، وأعطى البنت 980 دينار تشتري بيتا ودواب وبقرة يشربهم حليب. خلاص قلبهم أغنياء. شوف كيف المفاضلة، إغاثتي لهذا الملهوف أحب إلى الله تعالى من الحج. شوف القدرة على الموازنة بين هذا وهذا. طيب نستمع إليك يا أحمد. في بعض المبادرات اللي كنا نطلع فيها بنستقبل تبرعات بشكل شعبي من أناس بسطاء، فبتتأثر أحيانا بناخذ إحنا الأغراض سواء ملابس أو أغذية أو ألعاب بنفرزها بنوزعها، فبتتفاجأ أحيانا بطبيعة الأغراض اللي بتجي لك. على سبيل المثال أحد ربات البيوت معروفة شغلها أو مصروف البيت من ناتج إيدها، بتصنع مخللات ومأكولات وخلافه، فاكتشفنا أنه معظم التبرعات اللي جايتها من شغل إيدها. فيعني صدقا يعني تبادر ذهني قوله تعالى أنه ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فسبحان الله. يعني كيف يعني كانت الفلوس اللي أعطتكم يعني ليست مثلا 5 دينار، تبرعت بشكل يعني من صنع يدها، يعني أعطتكم مخللات شغلها كدا. شغلها يعني رأس مالها اللي هي بتنتجه وبتبيعه أعطتنا جزء منه، يعني شو بضاعة يعني بالضبط، يعني مأكولات أعطتنا نوزع إحنا بمختلف العينات. على سبيل المثال ألعاب، يعني بتطلع على اللعبة بحالة جيدة لكن يعني بذكر إنها يعني قديمة، فسألت أحد الأشخاص فقال لي هاي يعني أنا محتفظ فيها، كنت فيها لأطفالي يعني وأنا طفل بحتفظ فيها، بدي أعطيها لأطفالي بالمستقبل. فصدقا إنه تبادر الذهني إنه بضحي يعني يعني يعني يمكن بنظر البعض تكون شيء بسيط لكن معنويا بالنسبة له يعني صدقا تعني له شيء عظيم، فحب إنه يتبرع فيها الأناس يمكن هم بحاجة أكثر. أحسن، تنفقوا ما تحبون. صدقت والله. خضر، أنا بدي أحكي قصة صارت معنا بأحد المدارس، بتوضح أنه مش شرط الواحد يكون ملهوف يعني بقمة التعاسة، يمكن الواحد يكون في قمة النجاح وعلى طرف النجاح لكن بيحتاج لخلينا نحكي إشعال الفتيل عنده. فأحد المدارس اللي دخلنا فيها وعلمناهم كيف يعملوا ينظموا التخطيط الاستراتيجي وكيف يعملوا المهمة والرسالة والرؤية لأي شيء بدهم يعملوا من كان مادة دراسية أو إلى آخره. بالزيارة الثانية لما رحنا عندهم وجدنا أنه هاي المدرسة عملت عيادة جوا المدرسة، وعملت لها بوابتين، بوابة داخلية وبوابة خارجية، وتواصلوا مع المجتمع المحلي وجابوا منهم دكاترة من بين الأهالي، صاروا يحكوا لأبوهم تعالوا عالج لنا الطلاب بالشفت الفراغ تاعك، بيفتحوا بوابة الداخلية اللي جوا المدرسة خلال دوام دراسي عشان الإسعافات الأولية تبعت المدرسة، وبس ينتهي الدوام بيسكروا الباب وبيفتحوا الباب الخارجي، فبصير المجتمع المحلي معيادة يصير بالضبط. بالإضافة لأنه صار الطلاب نفسهم صاروا بدهم يحددوا إنه أنا والله بدي أشتغل بالدفاع المدني، ليش؟ والله جبنا الدفاع المدني عندنا وعملنا معهم خطة على أساس أنهم يدربونا عندنا جوا المدرسة. جميل جميل، يعني قصدك أن في أطباء الله يجزيهم خير يعني بدل ما يأخذ على الناس فلوس ويفتح عيادة ويتكلف أجرة وكذا، صارت المدرسة ترتبه معه، تقول له إحنا سنعطيك المكتب تداوم من 4 العصر مثلا إلى 6 العصر أو كذا، بحيث أنك تساعد ملهوفين، يكون بينك وبينهم نوع من التعاون. عمر أو خليك بعد الفاصل شوية. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تعالى. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. إغاثة الملهوف هي أخلاق الأنبياء، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ما انتظر حتى تسأله المرأتان حاجتهما، حس أن المرأتين محتاجات لشيء من غير ما تتكلم، قال ما خطبكما؟ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد رأى أحد الصحابة حزينا جاء وجلس عنده، يا فلان إيش اللي عندك؟ ما فلان ما لك جالس في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال هموم غلبتني وديون ركبتني إلى آخره، وكنا ذكرناه في الحلقة الماضية. المقصود أنك أنت الذي اسعى إلى معرفة حاجات الملهوفين لتساعدهم في ذلك. فيه ناس مثل ما قال الله جل وعلا للسائل والمحروم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال السائل هو الشخص الصريح الذي يأتي إليك ويقول يا أخي أنا فقير أنا مسكين أعطني، قال والمحروم هو الذي يخجل من أن يطلب منك، هو يستطيع أن يطلب لكنه يخجل، أنت الذي تتبع حاجته لأجل أن تستمع إليه. ومثل ما بين الله سبحانه وتعالى ذلك يعني في يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قدرة الإنسان على أن يبحث عن الملهوفين ويعني يقف معهم، فإن الله جل وعلا إذا هو تتبع حاجات إخوانه وقضاها فإنه حري في أن الله جل وعلا يعني يكون معه عند حاجته. فعلا يكون معه عند كربته، يكون فعلا يشعر أن الله جل وعلا يقضي له أموره من خلال التكافل الاجتماعي، التكافل العائلي، تكافل أهل الحي الواحد أحيانا، تكافل الجمعيات التعاونية. بل حتى يا جماعة، أنا رسالتي أيضا إلى إخوتنا الذين يقيمون في بلاد الغرب، يوجد ملايين المسلمين الآن في بلاد الغرب سواء من العرب أو من غير العرب، من الذين أسلموا من داخل البلد، ينبغي أن تساعد في إغاثة الملهوف حتى غير المسلم، حتى تبين له يا أخي هذا الإسلام، الإسلام دين رحمة، دين دعوة، دين إحسان إلى الآخرين. هذا عمر رضي الله تعالى عنه كان مرة يسير في طريق من طرقات المدينة وإذا شيخ كبير يسأل الناس، نظر عمر إليه فعلم أنه يهودي، وكان المدينة فيها يهود يعني من سكانها، فقال له عمر: يا رجل، ما عندك من ينفق عليك؟ قال: أنا شيخ كبير، والله ليس عندي من ينفق علي. فقال عمر: أعطوه من بيت المال راتبا، يعني أعطوه عطاء شهري من بيت المال، فإن له حقا علينا، أكلنا شبيبتك أكلنا شبيبتك لما كنت شابا وندعك في شيخوختك. يعني أن أنت لما كنت شابا كنت تشتغل في البلد وتساعد وتصلح، نأكلك لما كنت شاب وتساعدنا في إعمار البلد، فلما كبرت لأن ما في أحد ينفق عليك نهملك وتبدأ تسأل الناس، هذا يعطيك حبة تمر وهذا يعطيك كسرة خبز نتركك؟ لا والله. ولم يكن له عمر: آه طيب أنت الآن محتاج، أسلم ونمشي لك راتب. ما قال له ذلك، إما أن تسلم لله تعالى بنية خالصة أو لا أعرض عليك هذا. فمشوا له راتبا من بيت مال المسلمين، هذا هو يتعامل مع يهودي، فما بالك بغيره. طيب عمر تفضل. يعني بس إضافة صغيرة، أي يعني أقول فقط لمن أو يدعي أنه ليس لديه ما يعطيه، بس استفسار بسيط أو سؤال: أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العدل، أي فكيف يكون عادلا وأنت وأنا أملك من صفاته العدل وأنا أملك وتعالى. نعم، وأنا أملك ما أعطي وأنت لا تملك، فكل واحد فينا يملك ما يعطي مع اختلاف كل واحد كيف يقدر يقدم هذا الإشي. ممكن يعني لمسة حنان على رأس يتيم أو هذول الأطفال الأمراض ممكن تكفيه، يعني تكفيه من مال الدنيا وما فيها. هذا أولا. ثانيا يعني بعد تجربة خصوصا الأطفال الأيتام وغيرهم، ما بيكونوا بدهم منك يعني تعطف عليهم، يعني تجيب لهم هدايا وتجيب لهم مصروف مثلا أو لعبة معينة، هم بدهم الفرحة هاي البسمة اللي ترسمها على وجوههم، فهم زيارة بسيطة منك إلهم تكفيهم زي ما حكينا عن كل شيء. فهذا أقل شيء ممكن تعطيه. يعني أنت لو ما كان معك تتصدق وتعطي، معك يعني معك العمل اللي تقدر تعمله لهم، زيارتهم حتى رسم البسمة على وجوههم. أحسنت. عموما الوقوف مع هؤلاء ولو نفسيا هذا أمر مهم. هذا ذكروا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي الفجر بالناس، فإذا تفرق الناس قام وخرج من أطراف المدينة. عمر استغرب، يعني أبو بكر يطلع ما في مزرعة عندك يا أبا بكر، أو مثلا يعني عندك مثلا إبل أو غنم تذهب إليها، غريب خروجك غريب. فتبعه عمر يوم من الأيام فوجد أبا بكر يمشي حتى دخل إلى خيمة قديمة وجلس فيها قليلا ثم خرج. فخرج فتحرك عمر وكان مختبئا عن تحرك وجاء ودخل الخيمة، وإذا فيها امرأة عمياء وإذا عندها صبية صغار يأكلون. فقال له عمر: السلام عليكم. قالت: وعليكم السلام. قال: من هذا الرجل الذي يأتيكم؟ قالت: والله لا أدري، هذا رجل من المسلمين يأتي في كل يوم بعد الفجر فيعجن عجيننا ويخبز خبزنا ويحلب داجننا، يحلب يعني الشاة التي عندهم يحلب حليبها، ويصنع طعامنا ثم يذهب، والله ما أعرفه. فخرج عمر وهو يقول: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. يا أخي شعور الإنسان دائما أني لابد يكون لبصمة مع الضعفاء، والله يا جماعة أنها متعة لا يعدلها متعة، لما تحس أنني أنا آكل لكن لله الحمد يعني قد آتاني الله تعالى شيئا. لكنني أنا أستطيع أن أعطي غيري، أنا أستطيع أن أكافئ غيري، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يشعر بنوع من الرضا عن نفسه ما دام أني أنا ما أكلت لي وحدي بل أنا أيضا أساعد الآخرين. هذا لما عبد الله بن عمر قدم بين يديه يوما حلوى لذيذة يعني، يقولون فطرق الباب سائل قال العطاء يا مسلمين، يعني يعطوني صدقة. فقيل لابن عمر لعلك تعطيه درهما، قال لا بل احملوا إليه هذا الحلوى والدرهم. قالوا إنه سائل والله ما يدري إيش الحلوى هذه، قال لكن الله تعالى يدري، صح ما يعلم إيش كلفت وإيش مقدار الحلاوة اللي فيها، لكن الله تعالى يعلم أني أعطيته شيئا أنا أحبه. شوف يا أخي القدرة على مشاركة الناس يعني مثل هالمشاعر هذا أمر مهم، وهذا مثل ما ذكر أخونا أحمد، يعني مثل هؤلاء اللي يعطيك الطفل اللي يتصدق أو يتبرع بلعبته، أو الشخص الذي عنده شيء غالي عليه ومع ذلك يعطيه يبشر بالخير، والله أنه يتعامل مع رب رحيم كريم إذا رآك فعلا ما خذلت إخوانك. يعني من خذل مسلما خذله الله، اللي يرى الناس محتاجين ويخذلهم ولا يقف معهم هذا يخذله الله تعالى يوم القيامة. طبعا أنا قبل لا أختم بقي معنا نقاط لكن يبدو أن الوقت ضاق علينا. هناك أعداد من الإخوة جزاهم الله خير عندهم بصمات، سواء في جامعة في حي في مسجد في إعانة ملهوفين في بعد مثلا فيضانات أو سيول مائية أو زلازل أو نحو ذلك، هؤلاء لهم حق حقيقة في أن نعرض بصماتهم حتى يكونوا بإذن الله تعالى هم قدوة لغيرهم في ذلك. تغريدة نقلت ما يزيد عن 300,000 قطعة للاجئين السوريين في الدول التي لجأوا إليها. بدأت القصة عندما غردت شابة بتغريدة اقترحت فيها على الشيخ عبد الله المحيسني بأن يدعو حملات الحج بدعم اللاجئين بالمفارش والبطانيات التي استخدمت لأيام معدودة في هذا الموسم، فتفاعل معها الشيخ ونشرها في حسابه، فوجدت إقبالا كبيرا من مجتمع إنساني محب للخير، فانهالت الأيدي بالجود ليجمعوا ما يزيد عن 300,000 قطعة. تستثمر هذه البطانيات التي بعد حملات الحج التي يستغنون عنها حملات الحج، تستثمر لصالح أخواننا اللاجئين في أخواننا اللاجئين السوريين سواء في الأردن أو في لبنان أو في تركيا. ثم الفكرة تطورت قليلا حتى أن الشيخ عبد الله وضعها في تغريدة وبثها وبدأ بنشرها، وكذلك ممن قام بنشرها الشيخ محمد العريفي سوى لها ريتويت وانتشرت هذه الحملة. الجميل أن هذه الحملة بالتفاعل الكبير الذي وجدت وكأنها تبرهن للجميع أننا شعوب مؤمنة وقلب المسلم يئن لألم أخيه المسلم. تميز حصل بتغريدة، وتميز أكبر كان بهذا التفاعل الكبير من أفراد المجتمع. فضع لك بصمة ولو بكلمة، وزد على الحياة شيئا حتى لا تكون زائدا عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع. كلما كان الملهوف قريبا منك ازدادت المسؤولية عليك. لما يكون المريض هو قريب لي جاري ولا ابن أخي، لما يكون المحتاج إلى دراسة قريب لي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لما يكون اللي عنده مشكلة في بيته قريب لي، لما يكون الذي يشكو عقوق والده قريب لي، كلما كان أقرب إليك صارت المسألة عليك أوجب، وكلما كان أبعد ازدادت المسؤولية على أعداد أكبر من الناس يكونون يتشاركون في رفعها عنهم. تفضل يا أحمد. قصة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أعتقد كان فيها نوع من التنافس، فاستثارت عندي النقطة مع نزوح الأخوة السوريين للأردن بدأت المبادرات، يعني كنت أقود أحد هذه المبادرات، فبدأت مبادرات مختلفة في شتى مناطق الأردن، يعني وقاد الموكلين في المبادرات هاي أصغر مني سنا، يعني أحد المشاعر اللي بحس فيها إنه بالفرح إنه في ناس عن جد بيحبوا يساعدوا، مع شعور آخر ليس غيرة إنما غبطة، يعني بحاول أتسابق مع غيري بالخير بشوف قديش جمعوا، يعني بنبسط لهم بدعينوا بالخير، لكن يعني بتمنى إني مثلاً أوصل إنه لمستوى يعني هو خير، يعني بنحب نتنافس فيه، وخصوصاً في ناس يعني أسأل الله إن يكونوا ممن قال عنهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وكفرنا عنهم سيئاتهم وندخلنهم جنات. فيعني والله شرف عظيم أن نخدم أو نغيث الملهوف بشتى الطرق. صحيح، هو طبعا من أهم الأمور، ومن أهم الأمور أيضا في إغاثة الملهوف أن يساعد الإنسان في إغاثته. يعني أنا قد لا أستطيع أن يغيث الملهوف، لكن أساعد، آتي عند جمعية أقول يا جماعة أنا لا أستطيع أن أفتح مدرسة خيرية، لكن أستطيع أن أعلم عندكم مجانا، أعلم أبناء الفقراء مثلا. جاء مثلا عند إمام مسجد قال يا شيخ أنا لا أستطيع أفتح مدرسة، لكن أنا مستعد يوميا العصر أعطي درس في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا الأحياء للطلاب الذين في آخر سنة في الثانوية، اللي ما يستطيع يدفع حق المدرس وقيمة مدرس خصوصي أنا أستطيع أني أساعده، أنا مدرس، أنا أغيث الملهوفين، أغيث كل عائلة تتمنى أنها تأتي بمدرس خصوصي لولدها وليس عندها مال، أنا أستطيع أني آتي وأدرس يا شيخ في المسجد درسا لهؤلاء. هذه غاثة ملهوف. أحيانا أقول لا أنا ما أستطيع أتبرع بمال، لكن يا جمعية خيرية أنا بشتغل لكم سواق، أنا أسوق السيارات، أحمل معكم المتاع، أنقله. بمعنى يا جماعة أن الإنسان يبحث له عن عن عن مكان في هذا الزحام، زحام هؤلاء الذين يساعدون الملهوفين، ابحث عن مكان بينهم حتى تستطيع أن تثبت قدمك في ذلك. ذكروا أن أبا مسلم الخولاني قالوا كان يجهد نفسه بالعبادة، قالوا فتعب يوما ثم جلس وهو يصلي آخر الليل ثم ضرب قدمه وقال أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفوزوا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه في الجنة. يقول احنا فاتنا ان نرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنزاحم اصحابه في الجنة عليه ان شاء الله، نعمل عملا نستطيع به ان نصل اليه عليه الصلاة والسلام. انا اقول كذلك، الذي يستطيع ان يتعاون مع اي شخص من جمعيات الخيرية او من تكافل اجتماعي او غير ذلك فهو مطالب بهذا، لعل الله تعالى ان يأجره على مثل هذا. اسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته، واسأل الله تعالى ان يكشف يعني عن الملهوفين لهفتهم، وأن يجعلنا الله تعالى جميعا من أصحاب اليد العليا التي تحسن للآخرين رب العالمين. وأسأل الله أن يحمينا وإياكم من يعني الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصب لنا ولكم الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، أن يتقبل أيضا من كل من يعني أغاث ملهوفا أو وقف معه، وأن يعيذنا وإياكم من أن ينزل بنا هم أو غم أو حاجة إليه إلى غيره جل وعلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، ألتقيكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أوراق الحق